ويؤيده ويؤيده قولهم ويجعل فص خاتم عليه اسم الله احتاج إلى الدخول به في باطن كفه اليمنى. أي لئلا يلاقي النجاسة أو يقابلها. قال في المبدع ويتوجه أن اسم الرسول كذلك وأنه لا يختص بالبنيان وأنه لا يختص بالبنيان انتهى. ويستثنى من ذلك نحو دراهم وحرز فيها ذكر الله فلا بأس به للمشقة. قال وكذلك الحرز الذي فيه ذكر الله لكن الحرز نفسه اختلف العلماء في موضوعية وضعه. أما إن كان الحرز هذا بشيء من الصلاه وبشيء من التعوذة وما يعمله بعض السحرة كلام خير مفهوم هذا لا يجوز أصلا. لكن السلف رحمهم الله كما سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب التوحيد أن السلف رحمهم الله اختلفوا في الحرز بتعليق السماعي والأقوال إذا كان في ذكر الله سبحانه وتعالى ويكره رفع ثوبه إن بال قاعدا قبل دنوه أي قربه من أرض بلا حاجة. ويخشى أن ترى عورته فهذا يحرم لأن لم يخف أن يسلقه البول فيرفع ثوبه شيئا فشيئا. لأن كشف العورة لا يجوز للضرورة والضرورة إنما تقدر أدرها فلا يرفع ثوبه إلا إذا دنا من الأرض رفعه شيئا فشيئا حتى لا يشفى رفعه إلا بالضرورة. فإذا قام أسبله عليه قبل انتصابه. قال في المبدع ولعله يجب إن كان ثم من ينظره. يجب على حد أن ينظر أي لا نحو زوجة ولا بأس ببوله ولا بأس ببوله قائما ولو بلا حاجة. يقول قائما إن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في صحيح البخاري أنه بال قائما إنه عليه الصلاة والسلام مر عليه الصلاة والسلام وفي مدينة في بعض بني بناء فبال عليه الصلاة والسلام قائما فهذا يدل على الجواز لكن الأولى أن يكون وهو ذلك. ولو بلا حاجة إن أمن تلوثا وناظرا. وكذلك أمن من أن ينظر إليه أحد إلى عورته. إذا أمن من هذين الأمر فلا بأس من أن يقول قائلا وقد يحتاج إليه لكن من يسأل قد المرض ويقول قوله قائلا أثر عليه فاستحل بهذا وما لم يكن فهو قائلا يحتاج بك بقول قائلا فلا بأس يجيب أيضا بأي حاجة. ويكره لداخل نحو خلاء كلام فيه مطلقا. أي سواء كان مباحا خارجه أو مندوبا كذكر الله تعالى ولو سلاما أو رده. لما روى ابن عمر قال مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه. رواه مسلم. وأبو داود وقال يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام. لكن يجب على داخل نحو خلاء تحذير معصوم من هلكة كأعمى وغافل. يحذرهما عن نحو بئر أو حية لأن مراعاة حفظ المعصوم أهم. فإن عطس أو سمع أذانا حمد الله وأجاب بقلبه. ثم يقضي الأذان بلسانه إذا فرغ. إذا فرغ قضى الأذان بلسانه. إذا فرغ من حاجته وانتهى المؤذن من أذان فإنه يقضي الأذان. وكذلك لو نسي أيضا أن يجاوب الإمام فما فهمتها إلا بعد انتهى المؤذن من أذان فإنه يقضي الأذان. وتحرم القراءة وهو متوجه على حاجته. وتحرم القراءة يحرم أن يقرأ القرآن وهو يقضي حاجته. قال وتحرم القراءة قال ثم قال وهو متوجه على حاجته. يعني بعض أهل الفقه رحمه الله ذهبوا إلى أنه يحرم قراءة القرآن في الحناة. وذهب بعضهم إلى أن هذا يكره لكن محل الحرمة إذا كان في حال قضاء الحاجة. إذا كان في الخلاء وهو يكفي حاجته هذا هو محل التحذير. ولكن إذا كان في الخلاء ولم يبدأ بقضاء حاجته أو قد انتهى يكره كراهية. لذلك قال المؤلف وهو متوجه على حاجته يعني والتحذير متوجه على حال صوره في حال قضاء حاجته. ويكره بوله في نحو شق بفتح الشين المعجمة ونحوه سرب بفتح السين والراء. لأن فيها قراءة ذكر الله أو قراءة القرآن في الخلاء على فيه اتهام بكلام الله إذار الله، فلا ينبغي أن يكون فعل كلام الله. كلام الله واجب فيه التعظيم والتكبير والتجليل، وقراءته في حال قضاء الحاجة أو حال قضاء الحاجة على فيه عدم الكرام في الجهة بفتح السين والراء المهملتين، وهو ما يتخذه الدبيب والهوام بيتا في الأرض. فذلك يقرا له ان يكون في مثل الكفر في كل الارض في البلاد، لانه قال ربما انه خرج منه شيء من الدوام فاذى، فيقرا له ان يزول في كفر. الذي عليه الصلاه والسلام نهى ان يزول الرجل في كفر، ونهي هذا لحكمه، لانه ربما خرج عليه شيء من هذا الكفر من كفر او اكثر، اي شيء من اوامر الارض ودواب الارض فاذى. لذلك ينبغي الانسان أن يتجنب أن يبول في مخلصه، وكذلك في الأمثلة العامة كما سيأتي، وقبل الشجرة وعند جدار الماء ونحو ذلك، كل ذلك مما يقرأ. لما روى قتادة عن عبد قتادة عن عبد الله بن سرجس سرجس قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال إنها مساكن الجن. وهذا خرج منها شيء رواه أحمد وأبو داود. ومثل السرب ما يشبهه ولو فم بالوعة. ويكره مس فرجه بيمينه في حال البول وغيره. لخبر أبي قتادة يرفعه لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. متفق عليه. وغير حال البول مثله وأولى، لأن وقت البول مظنة الحاجة فغيره أولى. وكذا يكره مس فرج أبيح له مسه بيمينه كزوجته وأمته، ومن دون سبع تشريفا لليمين. ويكره أيضا استنجاؤه بها، أي بيمينه بلا عذر. لكن العذر أن لا تكون له يمنى، يكون له يد واحدة، ما تكون له يسرى، وما تكون له إلا يد واحدة وهي اليمنى. هذا